فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين الناس دولتنا يا قلب قوتنا يا نجم عزتنا إن تهنى يا علم جيش الصليب يرى من فتكه عجبا يقول قائلهم ما الإنس متهم فيا أيها المجاهدون أعدوا عدتكم واستعدوا لعدوكم واستعينوا بربكم فيوشك أن يحمى الوطيس وإن الأمر عظيم عظيم عظيم فاحمدوا الله يا جنود الدولة الإسلامية أن أحياكم لهذا اليوم واصطفاكم لهذا الأمر فليحافظ كل منكم على ثغره لا يؤتين الإسلام من قبله وإلا فلا أقل من بذل المهج وإرخاص النفوس لا تفاوض لا مساومة لا مداهنة ثبات لا تراجع حرب لا هوادة فيها أما العدو فإنا لا نلين له حتى يلين لضرس الماضغ الحجر نعلنها لأننا على يقين بقوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فهبوا أيها المجاهدون في سبيل الله أرهبوا أعداء الله وابتغوا الموت مضانة فالدنيا زائلة فانية والآخرة دائمة باقية أخي الكريم كونك يعني من أحد العسكريين في هذه المنطقة حدثنا عن عمليات القنص الموجودة في هذا القاطع نسأل الله أنه يسدد رمي المجاهدين ونسأل الله أنه يصوب رأيهم والله نحن لا نرمي ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فما شاء الله تبارك الله لدينا أخوة في كتيبة القناصين ما شاء الله منتشرين على سواتر القواطع جميعا يعني ما أقدر أقول لك العدد بس ما شاء الله تبارك الله يعني يفوق 30 أو 40 كتيبة توزع على جميع القواطع وما شاء الله يعني قناصين من الدرجة الأولى يعني تصور أنت من يقتل هذا الأخ من يقتل هذا الكافر حتى الجثة مات ما يقدرون يشيلوها لأن بإذن الله يعني مركز على الجثة اللي وراها وأكثر يعني أكثر الحالات صارت أنه 4 حالات في أقل من 2 أو 3 دقائق عمليات قنص صارت على سطوح المنازل أما كتيبة الأخرى وهي كتيبة SBG9 الصواريخ المحمولة على الكتف RBG7 فما شاء الله تبارك الله أثخنوا في أعداء الله من يعني من الإبرامز ومن المدرعات ومن الآليات BMP وغيرها من الآليات جهز الشاصي وارزف هالمكينة دمر وكار إيران اللعينة انسف الحوثي وانسف من يعينه صوب بالرصاصة وسط عينه ومن جاء يجاهد يا هلاب ومن جاء يجاهد يا هلاب ربو يا جندي شبوح والمكلا كيف ترضو يا منكم مستحلا يا أهل مريم وإب يا أهل بالله بعد ذا الذل لا ترضو مدلا ومن جاء يجاهد